السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تلقى لذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة سبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا مع حديث هذه السورة الكريمة عن أولئك الذين جحدوا نعمة الله وكفروا بالله رب العالمين وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد انتقم منهم وحول نعمتهم إلى نقمة وسعادتهم إلى شقاء. وكان هنا سؤال قد طرح نفسه، ما الذي جعل هؤلاء يكفرون بالله رب العالمين ولا يشكرون الله؟ كانت النتيجة أن إبليس قد سلط عليهم ظنه فاتبعوه، فأولئك قد اتبعوا الشيطان حينما دعاهم إلى الكفر وإلى الضلال، وما اتبعوا الشيطان عن قهر أو عن حجة، فالشيطان لا يملك لا قوة يقهر بها الناس ولا حجة يقيمها على الناس، وإنما الشيطان يدعو فيستجيب الناس. ولذلك هو سيقول لهم يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: وما كان له عليهم من إيه؟ من سلطان. وقلنا السلطان يعني قوة يقهرهم بها أو حجة يقيمها عليهم ويقنعهم بها. ولذلك كما قلت لك، حتى وإن جاء الشيطان إلى أحدهم فأقنعه بكلامه ويلقيه في روعه فاقتنع، هذا لا يعني أن الشيطان يملك الحجة، وإنما يعني أن الذي انقاد لكلام الشيطان جاهل لم يتعلم حتى يقوى على مدافعة وسوسة إبليس وهراءات إبليس. هنا كما قلنا في نهاية المحاضرة السابقة طرح سؤال نفسه: لماذا خلى الله بين إبليس وبين الناس؟ أنت تعلم يقينا وأنا أعلم يقينا أن إبليس ما مد له في العمر وما سمح له بوسوسة الناس إلا بإرادة الله، أليس كذلك؟ لا يستطيع أحد أن يجادل ولا أن يماني في هذا، فقد طلب من الله سبحانه وتعالى البقاء: أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. ثم بين أنه سيقوم بإغواء الناس بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ونسأل الله أن نكون منهم. فتركه الله وخلى بينه وبين الناس. كان السؤال لماذا تركه الله سبحانه وتعالى وأبقى على حياته حتى يوسوس للناس فيضل من يضل ويجعل من يكفر يكفر وهكذا؟ جاءت الإجابة في الآية: وما كان له عليهم من سلطان خلاص إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. هذا التعليل وهذه الكلمات القرآنية أوجدت إشكالا، وأنا قلت لكم تيقظوا لهذا الكلام، فأعداء الإسلام لا ينامون ولا يغفلون، ونحن للأسف الشديد لا أقول في غفلة وإنما في غفلات، فينبغي أن نتسلح لهؤلاء بالعلم، وهؤلاء كالشيطان أيضا، بل فاق الشيطان في إضلال الناس وفي صرف الناس عن الحق وفي قلب الحق باطلا والباطل حقا. فقديما أمسك المستشرقون بهذه الآية، قال طيب الإجابة جاءت من الله، نحن تركنا إبليس يوسوس للناس ليه؟ علشان نعلم مين اللي هيكفر ومين اللي هيؤمن. إذن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أن يفعل أمورا ليحقق بها العلم لنفسه، فأين علم الله الأزلي الذي تتحدثون عنه؟ مش كده؟ فأنت بتقول أنا هحط السلكين دول جنب بعض عشان أعلم إيه اللي هيحصل، مش كده؟ يبقى أنت قبل ما تحطهم ما أنتش إيه؟ ما أنتش عارف، فأنت بتحطهم عشان تعلم. إذن سبق هذا جهل، مش كده ولا إيه؟ يبقى أنت جاهل إلى أن تضع فتعلم. قالوا نفس القضية، إذا قرآنكم يثبت لله الجهل، حشرك الله طبعا، لكن أنا أتكلم بلغة هؤلاء السفلة وهؤلاء الصقر. خلاص فبيقولوا بنص القرآن عندكم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما كان يعلم، ده بنص القرآن ده هم بيقولوا كده، ما كان يعلم مين اللي هيؤمن ومين اللي هيكفر، فترك إبليس عشان لما يكفر من يكفر ربنا يعلم، ولما يثبت من يثبت ربنا يعلم، ولولا إبليس ما علم الله مين اللي يستحق الكفر ومين اللي يستحق الإيمان. الآية بتقول كده هم بيقولوا هذا الكلام. خلاص طبعا المسلم ما يملك في هذا الوقت إلا أن يفتح فاه ويقول لها إيه الحكاية صحيح. أنا زي ما قلت بقى احنا كفاية علينا الكورة والفن والدش والسياسة والإخوانا دين، يعني نريد أن نلتفت إلى الدين الذي يؤتى من كل باب، والله الدين الذي أعلنت عليه الحرب على القرآن وعلى السنة. نفس الكلام بقى، يعني هذه الشبهة كلاب النصارى الآن زي هذا الكلب زكريا بطرس والكلب الثاني عبد المسيح ده اللي طلع لنا جديد على قناة اسمها قناة الحياة، مخنف وشكل وقري في الكلب وما روش غير الطعن في القرآن والطعن في السنة، يقوموا يأتوا بهذه الشبه القديمة ويحيوها الآن بقى على اعتبار أنهم مفكرون ووصلوا إلى هذا، وهذا كلام قديم، ولا بقول اللي فيه هذا كلام قديم. خلاص خد بقى يا عم انتوا يعني المسلمون، ودي حقيقة، هؤلاء لما حرفوا التوراة والإنجيل أدخلوا فيها نصوصا تسيء إلى الله سبحانه وتعالى، ففيها ما يثبت لله سبحانه وتعالى الجهل والندم، وفيها ما يثبت لله سبحانه وتعالى الزنا والفحش، هذا عندهم. فنحن حينما نهاجمهم وحينما نبين ضلالهم نقول للناس هذا الكلام، كتب هؤلاء طاعت على هذا، فيقول لك طيب ما القرآن عندكم طاع على هذا برضه، انتوا زعلانين زي ما قلت لك في نهاية المحاضرة السابقة ويقول لك مثلا عندك واحد اسمه الدكتور عبد الله طلع في يوم وقعد يقول نحن نتهم الله بالجهل، ادم كل من شجره ثم ندم واختبأ في الجنه ونزل الله يبحث عن البرص عنده لا يراه ولا يعلم مكانه، عمال ينادي اين انت يا ادم، فالناس تقعد تضحك. فيقول لك طيب هو راجل عندكم طالع بيقول ان احنا بنتهم الله بالجهل، طب ما انتوا عندكم هذا فين؟ هذا الجواب زي ما قلت في المحاضره السابقه. يقول لك طب القران بيقول لكم ربنا سال موسى وما تلك بيمينك يا موسى، طب ما كانش شايف ما كانش عالم؟ هم يقولون هذا الكلام، هم يقولون هذا الكلام، بل عملوا عليه نكته على النت على هذا الموضوع اشتباه. ونفس القضية الآية التي نحن بصددها بقى، إلا لنعلم، يعني ما تركنا إبليس يضل من يضل إلا إيه؟ علشان نعلم، إذا ما كانش عالم بقى، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ترد تقول إيه؟ لكم بح صوتي، لكم بح صوتي الله. ولديت في كثير من المحاضرات، انا كنت لسه في محاضره في الغردقه اتكلم ايضا عن هذا الموضوع، وهو موضوع اماته اللغه العربيه، اماته اللغه العربيه. وهذه مساله لا يلتفت اليها كثير من المسلمين للاسف الشديد، اني الغرب يا ساده والله الغرب يخطط لهدم الإسلام، لا يريد إسلامه. هذه مسألة ينبغي أن تتيقظ لها، لا يريد إسلامه، لا يريد إسلامه، ويستغل يتحايل كل الفرص لهذا، كل الفرص لهذا. يعني والله لسه بسمع كلب اسمه مدحت العدل، اللي هي العيلة اللي بتمثل وتخرج وتتنال على العيلة دي، العيلة البائسة هذه قبل ما جالكم حالة طور الدم. يعني بيقول احنا كنا بيقولوا انت في ميدان التحرير ليه؟ قال علشان نرجع الثوره. احنا كنا بنقوم بثوره ليه؟ احنا كنا بنقوم بثوره علشان نتخلص من فلول النظام، فلسه فلول النظام موجوده. كنا بنقوم بثوره علشان لا سلفيين ولا اخوان مسلمين ولا اسلاميين يحكموا، مش عايزين اسلام. هؤلاء الكلاب الذين ينفق عليهم ويوجهون لمحاربة الإسلام، فالإسلام يحارب في كل المجالات، استبعاد يحارب في كل المجالات، وتلك ينبغي أن تكون قضيتنا. ولذلك أنا غاضب من كل الائتلافات الإسلامية، لأنها للأسف الشديد أصبحت الآن تقدم تنازلات. نحن في وقت لا ينبغي أن نتنازل فيه عن شيء من الإسلام قيد الملك، قيد الملك، لا ينبغي ولا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. الاسلام هو الحل، مش عايزين الشعار ده شايلينه، مش عارف ايه. طب المراه لا ما تخافوش احنا هننزلها لكم، طب دخلوا اخباط معاكم ما فيش مشكله، طب مش ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وانا جاي غرض الكرسي ولا غرض الدين؟ غرض الدين ما في امور ما ينبغي ولا يجوز لا نتنازل عنها باي حد احوال مهما كلفنا هذا، مهما كلفنا هذا، والا كنا تنازلنا من عشرات السنين وخلصنا بقى. فهذه كارثه. فنقول الاسلام يا ساده ينبغي ان نلتفت اليه، هذا الصوت الذي ينبغي ان يعلو في مثل هذه الايام هو الذي ينبغي ان نلتفت اليه. فهناك مؤامره تحاك وتدبر للاسلام. فلما تقرا في بعض المجلات الاجنبيه في امريكيه وغير امريكيه سترى ان اخر ما توصلوا اليه اللي خلاص قالوا انه صعب، هم حاولوا ان يفعلوا هذا بسرايا التبشير والتنصير والتي باءت في كثير من البلدان بالفشل. يعني حتى دخلوا بعض البلدان الفقيره فبداوا ينفقون على اهلها ويغدقون الاموال، فاكتشفوا انهم ما اخذوا منهم الا اللسان. يعني معاه قال له خلاص انا اتنصرت، وبعدين يكتشف بقى يظبطه بالليل بيصلي في الخيمه بتاعته، فكانه ضحك عليه علشان ياكل ويشرب. فادركوا ان الاسلام اذا خالط بشاشه القلوب فمن الصعب ان يخرج، خلاص خلاص. فيبقى طب القضيه ايه؟ لا يبقى احنا نخرج الناس من الاسلام من غير ما نقول له ما تبقاش مسلم. هنقول له ما تبقاش مسلم سيزداد تمسكا بالإسلام. لا، انت طلعه من الإسلام، مصله من الإسلام شيئا فشيئا. ازاي؟ ضربوا في كل الاتجاهات، بدأوا يحاربوا العفة ويحاربوا النقاب ويحاربوا كذا وبأساليب خبيثة، ويسيرون بخطى ثابتة، والمسلمين نايمين ونشرب، ولهم أبواب تملأ إعلام المرئي والمسموع والمقروء، أبواب فاسدة تنفل. فكان مما قرأت وهلني، ويمكن ولا في المملكة العربية السعودية، إن هناك مؤامرة تدبر للغة العربية، للغة العربية. ويكتب أحد الكلاب المبشرين: إذا أردتم أن تضربوا الإسلام في مقتل فعليكم بلغة القرآن، اللي هي ها اللغة العربية. كيف نقتل هذه اللغة ونضيعها؟ فإذا ما ضاعت خلاص، لا أحد سيفهم قرآن ولا أحد سيفهم سنة، يعني خلاص سيضيع القرآن وتضيع السنة. وإن شاء الله أن لهم ذلك، أن لهم ذلك، ولكن هذا من مخططاتهم. فبدأوا ينشروا هذا في بلاد المسلمين. مش أي يقول لك اكره اللغة العربية يبقى غبي، لا، ده بدأوا يعني يسلكون خطى محددة لضرب اللغة العربية. خلاص، رقم واحد، كيف تنفر المسلمين من اللغة؟ خليك راهها ازاي، خليك راهها ازاي. خلاص، فيجي يتآمر مع كلاب الإعلام واللي بيألفوا الأفلام والمسلسلات، انك لو حبيت تجيب شخصية واحد هزؤ يسخر منه الناس، فتجيب مدرس اللغة العربية فيبقى راجل هزؤ، فما تبقاش عايز تبقى بتاع لغة عربية عشان ما تبقاش هزؤ، ما تبقاش هزؤ. طيب، في التعليم، في التعليم ازاي نحبب التلاميذ والأطفال منذ حداثة سنهم في اللغة الغير عربية، خلاص، وننفرهم من اللغة العربية. فيدرس لك الإنجليزي بطريقة سهلة سلسة جدا يحبها العيال، يقول لك الإنجليزي وعيالنا يقول لك الإنجليزي سهل يا بابا، ويدرس له اللغة العربية في قوالب منفرة، فالعيل يلاقي نفسه قدام يعني جبال سوامخ لا يستطيع أن يفهمها، يتعقد من اللغة العربية مش عايزها. تعالى ثلاثة، ازاي بقى تقصر المناصب العالية وذات المرتبات العالية على كل من يتكلم لغة غير اللغة العربية، فتلاقي حامل اللغة الإنجليزية والفرنسية أو ما شابه هذا هو الذي يكسب الألافات، وبتاع اللغة العربية ها بياخد ايه؟ ملاليم والله، ملاليم والله. خلاص، فمين يقول لك؟ طب ولذلك كان كتير والله من الزملاء عندنا يعني لما مجموعه أكبر يخش كليه لغه عربيه كان زعلان جدا، زعلان جدا، لان مش في باله لغه القران هو هيعمل ايه بعدين، فيقول لك انا هطلع بتاع لغه عربيه هعمل ايه باللغه العربيه، فيفضل ان يشتغل اي عمل اخر غير انه يكون مدرس لغه عربيه، لانه هياخد الفتات والملاليم. خلاص، ازاي يبينه ان التحدث باللغه العربيه ده نوع من انواع التخلف، التخلف، وان التحدث باي لغه غير اللغه العربيه ده يعني ها التقدم والحضاره. فاصبح شبابنا الان يضع في اعتباره انه لو تحدث باللغه العربيه يبقى هيبقى العوبه واضحوكه وانسان هزؤ، ولو تكلم باللغه الانجليزيه والفرنسيه يبقى هو ده الانسان المتحضر. فعوجت ألسنة شبابنا وبناتنا، ثم يجي يعد من الوقت يخبطك تبص له يقول لك سوري سوري، لما عرفش يقول معذرة، ولو قال لك معذرة هتلاقي كل الناس بتبص وتضحك، بتبص وتضحك. طيب إن شاء الله سألقاك غدا، ويقول لك أوكي أوكي، ما تقول إن شاء الله، قول بإذن الله، لكن ما فيش. فبدأت ألسنة الشباب والبنات تعوج، وبقى ده مظهر من مظاهر الحضارة عندنا للأسف الشديد. كل هذه مؤامرات على اللغة العربية، على لغة القرآن الكريم، وتلك يعني كارثة. لذلك كنت لسه بقص على أخوانكم، قلت لهم الدكتور عبد الله أنور الخولي وهو صديق حبيب ومقرب لنفسه، تسمع محطه القران الكريم، تسمع عبد الخولي. فعبد الله الخولي هذا يعني ما كان حتى في شبابه وهو ضرعمي خريج كليه ضرع لهم، ما كان يتكلم الا اللغه العربيه وهو اعشقها حتى الان، لا يتعامل مع الناس في الشوارع في الثقافه الا باللغه العربيه. فدخلنا في يوم من الايام محل عصير خلاص، فكنت انا وهو والاخ الحبيب الدكتور رضا زكريا، فدخلنا محل عصير فقال للرجل اعطني 3 اكواب من العصير. الرجل يعمل كده ويضحك، عايز ايه حضرتك؟ يقول له اعطني 3 اكواب من العصير، يضحك. قلت ايه يا عم، هو بيقول لك نكته؟ سبحان الله العظيم. فخرجت المساله غير معتاده، غير معتاده، غير معتاده. فالناس تصعق، ايه اللي بيتكلم باللغه العربيه ده؟ ما عهده هذا؟ خلاص. وفي الجيش لما جه القائد السريه نقيب كان اسمه احمد، قال للباتشاويش السريه، كان اسمه باتشاويش اسمه مجدي الغمري، وكنا في مركز تدريب المشاه في الهيئه ستيبل واحد. فجه قائد السريه يقول للباتشاويش بتاعنا ده اديني تمام السريه، فاديني تمام السريه يجمعنا كلنا برا، وبعدين يقول لك حد. ما في الجيش ما يقولش عد، يقول حد. الاول واحد بينطق بيقول حد، ما يقولش واحد، اختصار سرعه كده، حد 2 3 4 كده على طول. فخلاص كلنا كده حد 2 3 4 5 الى ان وصل الامر الى عبد الله الخولي. فاكتشف او وجد وفوجئ قائد السريه بواحد بيقول له 34 كده، قال له خطوه للامام 10 ايام حبس عشان 34 خلاص. فأمة لا تحترم لغتها ولا تحترم المتحدث به، ولا تحترم المتحدث به. فهذا تضييع للغة العربية. من هنا أقول لك أن كثير بقى من الإشكالات التي ترد في القرآن الكريم وفي السنة حلها، مفتاحها أن تكون عالما باللغة العربية. ولذلك هؤلاء المستشرقون الجهلة الذين لا يعرفون لغة القرآن حق لهم أن يقولوا هذا الكلام لأنهم جهل. فالعار ما عليك أنت لأنك لا تستطيع أن ترد، لأنه إن طعن في القرآن بسبب جهله للغة فأنت لا تملك أن تدافع عن القرآن بسبب جهلك للغة أيضا، وتلك مصيبة. فيكون هو الرابح، هو الكسبان، هو الكسبان. فينبغي أن تفهم لغة القرآن حتى تحل بها الإشكالات التي ترد أمامك في القرآن الكريم. ولذلك وإحنا بنفصل إخوانا في سورة القصص، يعني واجهتنا أكثر من مشكلة. كان حل هذه المشكلة في أنك تفهم لغة القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم. لما قلنا سيدنا موسى لما فرعون يعني يعاتبه ويؤنبه وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، يقول فعلتها اذا وانا من الضالين. سيدنا موسى بيقول على نفسه ضلالي. طيب افهم اللغه، افهم اللغه. نقول لك كلمه ضال دي في اللغه ليها كم معنى، وهل اذا وردت في اكثر من سياق بتحتفظ بمعنى واحد، ولا ممكن يبقى معناها هنا غير هنا غير هنا غير هنا؟ هو ده الكلام، هو ده الكلام. لسه بنقول القرآن لما يصور ان في مشكلة بين رجل من شيعة موسى واخر من عدو، من عدو، فيبقى واحد من شيعته والتاني من عدو، خلاص. وبعدين يعمل مشكلة في يوم ويتسبب في ان سيدنا موسى يدفع الرجل وكزاه فقضى عليه، تاني يوم الاقيه عامل مشكلة تانية برضه وهو من شيعته، وعامل مشكلة مع واحد من عدوه، واخد بالك؟ فيقول له انك لغوي مبين. تقوم تقول يا نهار ابيض، بقى سيدنا موسى بيقول للواحد من اتباعه انك لغوي مبين. ده الغواية دي مصيبة. ده ابليس كان اعتى خلق الله لما قال فبعزتك ليه لأغوينهم أجمعين. فإزاي سيدنا موسى يقول على واحد من شيعته إنك إيه؟ لغوي مبين. يا عم تعالى، أنت فاهم معنى الغواية؟ انت فاهم معناها؟ ما هي دي مشكلة تاني. انت فاهم معناها؟ الغواية معناها الاضلال والصرف عن الحق، ده معنى، لكن ده مش كل المعاني، ده مش كل المعاني، ده مش كل المعاني، خلاص. فده ده معنى الغواية في لغة العرب، تعني الخيبة في القول والفعل، واحد خايف في قوله وفعله، خلاص. الغواية عند العرب تعني أن الغوي الذي يشاكل من لا يقوى على مدافعته، يعني بس مغوي يشاكل من لا يقوى على مدافعته، يعني ايه؟ يعني كل يوم يتخانق مع واحد هو مش قاده، هو مش قاده فيتضرب، مش بيحصل كده؟ واعتبوني واعتبوني مضروب كل يوم يتضرب. فانت لما تيجي تقول ان سيدنا موسى قال له انك لغوي مبين، كان بيقصد ايه؟ افهم الاول معنى الكلمه وبعدين اعرف السياق بيقول ايه. السياق بيقول ايه؟ هذا لا يمكن ان تصل اليه الا اذا كنت فاهما للغه الايه؟ العربيه. تعال بقى يا اخي، تعال بقى يا اخي، العلم، كلمه علم ليها اطلاق واحد؟ ده السؤال بقى اللي انت قبل ما تعمل لي مشكله في الايه وتقول ترك الله ابليس ليعلم بنص الايه، الاول تعال يعني الكلمه صحيحه، ده قران، ده قران، بس تعال حدد لي الاول معنى العلم. تعال نشوف كلمه علم دي في قواميس اللغه ليها كم معنى قبل ما توقعني في مشكلة يا حلم، عشان نفهم مين اللي بيفهم ومين اللي جاهل، خلاص. ففي علم يعني المعرفة التي يسبقها جهل، ودي لو كان دي لو هو ده المعنى هنا تبقى هي دي المشكلة، يبقى هي دي المشكلة، يبقى في علم معناه معرفة يسبقها ايه؟ جهل، جهل، خلاص. فتقول كده قرأت التاريخ لأعلم قصة المأمون مثلا، يبقى انت قرأت لتعلم، يبقى قبل ما تقرأ ما كنتش ايه؟ عالم، يبقى هذا علم، والآن بعد ما قرأت بقيت عالم، يبقى هذا علم سبقه ايه؟ سبقه جهل. وهناك علم بمعنى الرؤية والمشاهدة، بمعنى الرؤية والمشاهدة، خلاص. وهذا لا يسبقه جهل، لا يشترط ان يسبقه جهل. ازاي يعني؟ احيانا يسبقه جهل واحيانا لا يسبقه جهل. انا اعلم ولست بجاهل ان النار تنفي خبث الحديد، يعني بتوقع الصدى، انا اعلم ده. فلما اجي اقول وضعت الحديد على النار لاعلم كيف ينفي خبث الحديد، اعلم ايه يعني؟ ايه يعني معناها؟ ايه؟ ارى، عايز اشوف بقى بعيني، عايز اشوف بقى بعيني. وده اللي ربنا قال الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. ها الم ترى؟ طب والنبي بيقول له شوف، النبي هو ده حاصل دلوقتي، يبقى ترى دي بمعنى ايه؟ ها تعلم. يبقى في رؤيه بمعنى العلم وعلم بمعنى ها الرؤية يا عم الحاج، الرؤية يا عم الحاج، خلاص. تعال بقى، وفي علم زي ما بتقول قواميس اللغة كده بمعنى الاستظهار، بمعنى الاستظهار. يعني ايه برضه؟ يعني انا اكون على علم بامر وانت تخالفني في هذا العلم، خلاص. انا واحد مختلفين فقط، انا على علم دي صحيح والمخالف لي ليس على علم صحيح، فانا اقول النار تحرق الحطب، ده علم صحيح؟ علم صحيح؟ والله علم صحيح، النار تحرق الحطب. فانا راجل معي قضية علمية اعلمها يقينا علما صحيحا، راح طلع لي واحد قال لي ايه؟ لا، الحطب هو الذي يحرق النار، راح قلب لي القضيه. اقوم اقول له ايه بقى؟ إذن محضر حطبا مش كده، ونشعل فيه النار لنعلم، خد بالك من الكلمة بقى، لنعلم أتحرق النار الحطب أم يحرق الحطب النار. إيه معنى كلمة لنعلم بقى؟ عندنا بقى ليظهر لك تعبيري بقى، أنا عايز أظهر له ليظهر لك النار بتحرق الحطب ولا الحطب بيحرق النار. أدي معاني العلم، أدي معاني العلم. فلما قال الله سبحانه وتعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك، كم معنى كلمة العلم هنا إيه بقى؟ قالوا الإظهار إلا لنظهر، إلا لنظهر. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، ولكنه أراد أن يظهر ما فيها للناس، أنت شاهد وشاهد وشاهد وكل نشهد على نفس النبي. يبقى معنى العلم هنا يا حبيبي إلا لنعلم، ولذلك ابن كثير راح ملخصها في كلمة بس أنا شنو شرحت لك كل يوم، لأن في واحد يقرأ مش ياخد باله مش عارف، فابن كثير تبقى ارجع له مطراوح راح قال الكلمة دي كده إلا لنعلم أي لمظهرة، بس قال الكلمة دي بس حط المعنى الصحيح، حط المعنى الصحيح إلا لنظهرة. يبقى الله سبحانه وتعالى يعلم، ولكنه الآن ترك إبليس ليه؟ ليظهر حتى لا يؤاخذ الناس بعلمه، يعني بعلم الله خلاص يعلم ده مؤمن ده أنتم مؤمنين وفي ناس كافرين مش كده؟ يجي بقى بيحب يلا جالنا ومار هتيجي ناس تجادل. طيب لا سيبنا لكم إبليس عشان يظهر حقيقة ده، ويظهر حقيقة ده يقوم من يدخل النار فلا يستطيع أن يجادل خلاص، ويقول لا أنا ما أنا أنا أنا كن كان ممكن أكون مؤمن، لا كان ممكن أكون مؤمن خلاص. يبقى لنعلمه، يبقى العلم هنا معناه إيه؟ خلصت المشكلة، خلصت. الجاهل بقى اللي قاعد يقول لك بقى ربنا فعل ليعلم، جعل العلم ها هنا بمعنى العلم الذي يسبقه إيه؟ جهل، وهذا من قمة جهل، وأقولها بملئتي، وهذا من قمة جهل، من قمة جهل. فينبغي أن نفهم هذا الكلام، وينبغي أن نحرص على لغة القرآن. زوري يعني أنا البرد، الحمد لله الحمد لله. يبقى إلا للمة إلا إيه؟ وفي قراءة ريحت الدنيا أه والله، ولذلك القراءات يفسر بعضها بعضا. ففي قراءة إلا ليعلم مش لنعلم، إلا إيه؟ ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، يعني ليعلم لمين؟ ها؟ للناس، يعلم بعضنا بعض، بس إحنا اللي نعلم مش عشان ربنا. فأظهر الله لنا لنعلم بس أو ليعلم، كل ما يشاء. فنفهم هذا من خلال فهمنا للغة العربية. يبقى إلا لنعلم، يبقى لنظهر ما يؤمن بإيه؟ بالآخرة، بالآخرة ممن هو منها في شك. هنا أنا أريد أن ألفت نظرك لشيء، أني يعني التصديق بالآخرة، أن في آخرة وفي جنة وفي نار، هو باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعيار الصلاح كما قال أهل العلم، باب الإيمان ومعيار الصلاح إنك تؤمن إن فيه آخرة. لو أمنت إن فيه آخرة يبقى أنت أمنت إن فيه رب يحاسب يجازي ويعاقب مش كده؟ لو أمنت إن فيه آخرة هنصلح أخلاقنا وأحوالنا، ولذلك تعالى وضو الحساب في الآخرة هيكون على إيه؟ فذوقوا بما نسيتم إيه؟ لقاء يومكم هذا، إن الآخرة مش في باله. ولذلك حتى اللي بيظلمه، حتى اللي بيفسده، حتى اللي بيسرقه، حتى حتى حتى حتى حتى كل دول غابت عنهم الايه؟ والله الآخرة. لو الآخرة في بالهم والله لو الآخرة في بالهم ما فعلوا ما فعلوا. كلاب أمن الدولة كانوا يفعلون ما يفعلون ويعتقدوا أنهم مخلدون وأنهم فوق الدنيا وفوق الآخرة كمان. ما فيش في دماغه آخر، ما فيش في دماغه آخر. الطاغية الذي كان يحكمنا على الكلب حسني هذا ما كان، ما فيش في دماغه موت وآخر، كان يتعامل وكأنه يعيش أبدا، ليست له نهاية، ليست له نهاية. فغابت عنهم الآخرة. غياب الآخرة هذا هو أس الفساد وأس البلاء، هو باب شرك، هو باب فساد أخلاق. ولذلك إذا أردت أن ينصلح حالك ينبغي ألا تغيب الآخرة عن بالك. عايز حالك ينصلح، خليك دايما فاكر إن في آخرة وفي جنة وفي نار. خليك دايما فاكر اللي فيه محكمة عدل إلهية، خليك دايما فاكر ده، خليك دايما فاكر ده، واخد بالك؟ لو ده في بالك لا يمكن أن يفسد حالك، لا يمكن، لا يمكن. أما إذا كنت متشككا فيها لا تؤمن بالآخرة، فبالله عليك لما يكون مفيش إيمان في الآخرة يبقى أنا مش حاطط في دماغي إن أنا هتحقق لا في جنة ولا في نار. إيه اللي يمنعني من الزنا؟ وإيه اللي يمنعني من السرقة؟ وإيه اللي يمنعني من الكفر؟ وإيه اللي يمنعني من الظلم؟ وإيه اللي يمنعني من القتل؟ سأفعل ما يحلو لي. ها لما تبقى قانون الناس كما قال أهل الكفر إن هي إلا حياتنا الايه؟ الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، يبقى خلاص غاب القوي سيأكل الضعيف، وأستمتع بدنياي بقى، خلاص آخذ حقي منها بالطول والعرض كما يقولون، كما يقولون. ولذلك قالوا شوف سبحان الله العظيم يا أخي، الإيمان بالآخرة يولد في النفس ما يسمى بالوازع الذاتي، يعني لا تحتاج عليك رقيبا من البصر، ما انتش محتاج له، لان جواك محاسب بيقول لك خلي بالك في اخرة في جنة في نار، فمش هتسرق، فمش هتغش، فمش هتظلم، فمش هتعمل غلط، حتى وان لم يكن عليك رقيب من الايه؟ رقيب من البصر، رقيب من البصر. ذلك الوازع الذاتي ده لا تجد الا في ظل الاسلام، اللي قال لك في رب وفي اخره وفي جنه وفي نار. تعال بقى للقوانين العمياء، ها تعال القوانين، تعال البلاد الكفر لا يمكن ان تجد عنده هذا. وذلك ضربت لكم مثال قضيه الوازع الذاتي، قلت سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. تجد، كنت لسه بقول هذا لاخوانكم في محاضره، تجد ان امريكا الان تنبهت الى مفاسد الخمر ومساوئ الخمر، واكتشفوا انها بتجيب سرطانات وانها بتجيب فشل كلوي ودمار الكبد وبلاوي زرق، فخايف على رعاياه، وهم عندهم من يشرب الخمر كما يشرب الماء، فراحت مطلعه قانون بمنع الخمر. الكلام ده من كام سنه، طلعه قانون بمنع الخمر، وانفقوا الاف وملايين الالاف، ملايين ممليانه من الدولارات في الدعايات التي تبان في الاعلام المقروء والمسموع والمرئي، خلاص عن مصايب الخمر. الناس اذن من طين واذن من عجين، قالوا طب خلاص بقى نعمل قانون، راحوا مطلعين قانون يجرم من يبيع الخمر ومن يشربه، خلاص، وان اللي هيتمسك غرامه وحبس. والناس فضلت تشرب الخمر، وقع القانون ورجع الامر الى ما كان عليه، وحريه شخصيه خلاص. فعاشوا الاسلام بقى عملها، قعدوا سنين يعملوا ده وانفقوا الملايين. تعرف الاسلام عملها في قد ايه؟ ويوم مين يا ابني؟ يوم مين يا ابني؟ ده الاسلام عملها بكلمه، بكلمه فاجتنبوه. نزل حديث عندنا في البخاري، سيدنا انس كان بيبيع خمر في بيت، فعنده بعض الصحابة من وابو طلحة ويسقون القوم الخمر. دي واحد وقف على الباب، لا قال له الحق عربية الشرطة جاية، ولا قال له الحق ده هتدفع غرامه وتخرب بيتك، ولا قال له الحق ده في قانون بيقول هيعبدوك، ما قالوش كده. واحد نادى على الباب، أما علمتم الخبر؟ قال وما زاد؟ قال حرم الله الخمر ونزل قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما قالش أنا يا خرب بيتي خمرة دي كلها وديها فين؟ ده انا بعتها فلوس، الحق اسقي الناس قبل ما يسمعوا عفو، يلا ونلم فلوسنا. قال يا ابا طلحه قم الى القلال فارقها، كله اتدلق في السكه، لا دور على ماله ولا كذا ولا ناقش القضيه ولا خبى ولا قال نعمل ولا بنشف ولا بندري. بسبب ايه؟ بسبب الوازع الذاتي اللي بيربيه الاسلام في الشخص، انك مش محتاج يجي لك عسكري ولا عربية شرطة. احنا بنقول لك فاجتنبوه، اللي هيحاسبك عليها مين؟ الله. الله. انت عارف في اقرى في جنة في نار؟ خلصت. خلصت. لا تجد هذا الا في ظل الاسلام. الا في ظل الاسلام. فالاسلام الايمان بالاخرى ده شيء خطير جدا. وسقوطه شيء اخطر. اخطر. مصيبة. مصيبة. فشوف بقى ربنا خص الكلام ده بالذكر الا لنعلم، وخص من يؤمن بالاخره خصها دي، هي دي المفتاح، هي دي الباب، هي دي الباب لكل خير وللايمان بالله. والشك فيها وعدم الايمان والتصديق ده باب الشرك وباب كل شر وباب كل شر. من يؤمن بالاخره ممن هو منها ايه في شك، وربك على كل شيء حفيظ. يعني ايه؟ يعني يحفظ على عباده اعمالهم. المؤمن محفوظ عليه اعماله، المشرك محفوظ عليه اعماله، الشاكر محفوظ عليه اعماله، الجاحد محفوظ عليه اعماله، الكافر محفوظ عليه اعماله، المؤمن محفوظ عليه اعماله. كده كده. فربك على كل شيء حفيظ، كما قال اهل العلم تحمل وعدا ووعيدا. وعدا اذا كان حفيظ على كل اعمال العباد، فاعمال العباد تحفظ عليهم وتحصى عليهم. نقول للمؤمن ابشر وهذا هو الوعد، ونقول للكافر الويل لك وهذا هو الوعيد. الوعيد مفيش حاجه عند ربنا بتروح كما يقولون، كما يقولون. ويبقى وربك على كل شيء ايه حفيظ. هات بقى الايه اللي بعده. نعم قول ادعو. لا انا عارف والله، بقول انا بقول هات، يعني بص لها انت، مش قولها لي، مش بقول لك هات هالي يعني. بص هات بقى الايه اللي بعده. الايه اللي بعد دي بقى بتقول ايه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير. احنا قلنا القرآن الكريم أمر مبني على الواصل، مش كده؟ إذا كل آية تسلم لما بعدها. فأول شيء لازم نقف معه إيه الربط ما بين الآية دي والايات اللي هي سابقه. طيب ملخص الايات السابقه ايه؟ الايات السابقه بتقول عندنا قوم امنوا وشكروا زي آل داود فاكرمهم الله، مش كده؟ وعندنا قوم جحدوا وكفروا زي اصحاب سبأ فاهلكهم الله، وكانت المصيبه والعله في ده اتباعهم ليه؟ لابليس. يوم ربنا سبحانه وتعالى يوجه رساله لاهل الكفر بقى. مين اللي انعم واكرم؟ خلاص. ومين اللي سلب؟ ما هو سلب منهم النعمه. ومين اللي سلب؟ مش كده ولا ايه؟ صلاح وعاقب. طيب انتوا بقى اشركتم بالله، شركائكم دول يملكوا يجلبوا لكم منفعه زي ما جلب الله لآل داود ولسبع قبل أن يكفر. يملكوا يعقبوكوا لما تعصوهم، يعني لو واحد رحمة مد صنم على أفاه هيعمل له ايه؟ هيعمل له ايه؟ فيملكوا يعذبوهم مثلا. طيب ولو جه ربنا سبحانه وتعالى وأزال نعمة وأنزل نقمة كما فعل بسبأ، سبأ كانت تعبد الشمس من دون الله أليس كذلك؟ فهل نفعتهم الشمس؟ أزالت عنهم الظلم وعادت إليهم النفس. يوم يجي بقى الكلام هنا، بعدما ساق الله ما ساق أراد الله أن يقول لهم إذن فأنا الإله الواحد وكل ما زعمتم من الآلهة لا يملكون لكم نفع ولا يملكون لكم ضر ولا يزيلون عنكم ضر نزل بكم ولا يملكون شيئا على الإطلاق، فكل هذا لله الواحد الديان. فجاءت هذه الآية بقى، فجاءت هذه الآية بقى، تعالوا بقى كفرة قولوا لنا بقى شركاء كل يملكوا ايه في كل اللي بيملكه الله سبحانه وتعالى، سواء اكان ملكا مستقلا او كان على سبيل المشاركة او حتى على سبيل الكلام. تعال بقى نشوف القصة ماشية ازاي. عرفت ايه بقى وجه الرفض؟ يبقى ساقهم الله بما ذكره الى مناقشة عقائدهم الايه الفاسدة، ان الالهة اللي تدعونها من دون الله دي بقى تعالوا بقى قل ادعوا الذين ايه زعمتم من دون الله. خلاص شوف القرآن بقى نفى عن الآلهة المزعومة دي، وهنقول يعني ايه زعمتم برضه، نفى عن الآلهة المزعومة دي واخد بالك، يعني اي شيء بأبلغ نفى. ازاي بقى؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ادي واحد، وما لهم فيها من شرك، ادي اثنين، وما له منهم من ظهير، ادي ثلاثة، أربعة هنشوفها، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ايه الكلام ده بقى؟ تعال نشوف التعبانين بقى الذين كفروا بالله وجحدوا نعمة الله وأشركوا بالله، ماذا ينفعهم شركاؤهم؟ ماذا ينفعهم شركاؤهم؟ وهذا كلام إذا أردت أن تستوضحه وأن تستكمله يبقى إن شاء الله تعالى أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. أرجو ألا تستوقفوني عشان عندي اليوم حلقة في الحافظ وبقى شاهدها الساعة 10:30 إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.